انتصر الصفر في الاونه الاخيره وذلك بعد او بسبب اقامه الجسر الخليج بين المملكه والبحرين، ذلك ان الشباب في الاطر الاسبوعيه الخميس والجمعه يذهبون الى البحرين يقضون في تلك الايام بما يحسن الاخلاق من جميع النواحي واهمها الصفر. فنرجو من سماحه الشيخ عبد العزيز بن باز اطال الله في عمره ان يصف المسؤولين بذلك ويقضون على تلك الظاهره. Thank you.